حري بأن يلين القلوب القاسية ويستمطر العيون الجافية، وهي والله ليست رحمة ولكنها رحمات. وجدها إبراهيم في النار، وجدها إسماعيل عند الذبح، وجدها موسى في اليم، وجدها يونس في بطن الحوت، وجدها يوسف في غيابات الجب، وجدها محمد صلى الله عليه وسلم في الغار. رحمة الله لا تعز على طالب، فمتى طلبت الرحمة أنزل الرحمن الرحمات. قال عز من قائل: وافتحوا قلوبكم، هي دعوة لأصحاب الخطايا والأوزار. وكلنا هذا الرجل، دعوة إلى المقصرين: لا تقنطوا من رحمة الله. قال عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية أوسع آية وأرجى آية في كتاب الله. فعن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. لو خير صلى الله عليه وسلم بالدنيا وما فيها وما عليها بهذه الآية لاختار صلى الله عليه وسلم هذه الآية، أرجى آية في كتاب الله. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني فاستغفروني أغفر لكم. يا صاحب الخطيئة ويا صاحب الذنب، ويا أيها الذي أجرمت في حق الله، لا تقنط ولا تيأس من روح الله. نعم، لا تيأس ولا تقنط من روح الله. الرحمة رحمات، والعطاء على قدر الكريم سبحانه وبحمده، العطاء على قدر الكريم سبحانه وبحمده. وافهم هذه الأمور قبل الابتداء: ففي الناس رحمة وعند الله رحمة، ولكن رحمة البشر أيا كانوا ومهما بلغت بهم الرحمة، رحمة مرتبطة بوقت معين، تفنى رحمة العباد بفنائهم، وتبقى رحمة الله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رحمة الخلق محدودة، نعم محدودة، فإن الإنسان يرحم الولد والوالد والصاحب والحبيب، وينتقم من الأعداء وممن أساءوا إليه. رحمة محدودة، يرحم الإنسان في الرضا وقد لا يرحم في الغضب. أما رحمة الله فهي كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة العباد يشوبها الضعف والمكنة والحزن وربما البكاء، فإن الأم أو الوالد إذا غاب ولده قلق، وإذا مرض حزن، وإذا مات جزع وبكى. أما الله فهو يرحم في قوة ويعفو في عزة ويتجاوز في حكمة سبحانه وبحمده. إلى أصحاب الخطايا والأوزار، إلى المجرمين من أمثالي، خذ هذه الوصية: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، ضع الذنب في كفة، ضع المعصية في كفة، ضع كل خطايا البشر في كفة ما عدا الشرك، ورحمة الله في كفة. أيهما أعظم، رحمة الله أم الخطايا؟ رحمة الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته احد، لم يطمع في جنته احد، ولم يعلم الكافر الذي دعا مع الله اله اخر ما عند الله من الرحمة ما قنط وما يأس من دخول الجنة. اياكم والخلوص فهو شاهد كفر، الخلوص من رحمة الله شاهد كفر ودليل ضلال. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، لا يقنط من رحمة الله الا الضالون، لا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. روى الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث حسن ان ابا هريرة رضي الله عنه لقي رجلا يسمى ابو غمضم اليامي فقال له يا ابا غمضم اياك ثم اياك ان تكون لاخيك والله لا يغفر الله لك، او تكون له والله لا يدخلك الله الجنة. فقال اليمامي يا ابا هريرة هذه كلمة يقولها احدنا لاخيه اذا غضب منه او كان في ضيق. فقال ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان هناك رجلان في بني اسرائيل وكان متآخين، فكان احدهما مجتهد في الطاعة وكان الاخر يعصي لها اناء الليل واطراف النهار. فكان المطيع اذا راى العاصي على معصيته قال له اتق الله، كف عن الذنب، امسك اليد عن المعاصي والاثام. فيقول له العاصي خلي بيني وبين ربي الى ان راه في يوم على ذنب عظيم. فقال له وهو مضطر والله لا يغفر الله لك، او قال والله لا يدخلك الله الجنة. فارسل الله ملكا فنزع ارواحهما وقال للعاصي ادخل الجنة برحمتي، وقال للعالم وللمجتهد اكنت بي عالما، اكنت على ما بيدي خازنا ادخله النار. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس ابي القاسم بيده تكلم بكلمة أوفق الدنيا وآخرته لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، كلنا عصاه. انظروا إلى رحمة الله جل وعلا في العصاه، انظروا إلى رحمة الله في العصاه، يخلق ويؤذن غيره، يرزق ويشكر سواه، خيره إلى العباد نازل وشره إليه صاحب، ومع ذلك يعفو ويغفر ويرحم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ما احد، لا يوجد احد اصبر على اذى سمعه من الله جل وعلا يدعون له الصاحبة والولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. نعم يعافيهم ويرزقهم. قالوا الله ثالث ثلاثة، تعالى الله وجل الله عما يقولون. وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا المسيح هو الله، وقالوا عزيز بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء. بل دعا سبحانه وبحمده من قال أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ادعاء عظيم، ما تحملته السماوات ولا الأراضين ولا الجبال الرواسي، ومع ذلك طوى بهم الارض ولا اطبق عليهم الجبال ولا اطبق عليهم كسفا من السماء، وانما قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله غفور رحيم امر عظيم لم تتحمله السبع الشداد ولا الاراضيك ولا الجبال، ومع ذلك لا يزال يرحم ويعفو ويصفح ويتجاوز ويعطي الفرص وينزل النعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم هو يقول افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. هذه رحمة الله بمن عصاه، فكيف بمن وحده؟ كيف بمن صلى وصام؟ كيف بمن قرأ القرآن؟ كيف بمن احسن الى الجار والى الايتام؟ ابشروا يرحمكم الله، فربكم ذو رحمة واسعة، ربكم ذو رحمة واسعة، ربكم ذو رحمة واسعة. فاحسنوا الظن بالله واياكم والخلوص، كلنا اصحاب خطايا واصحاب كبائر واصحاب اجرام، ولكن الذي صبر حري بان يغفر، حري بان يتجاوز، حري بان يسامح، حري بان يقيل العفو، حري بان يقول غفرت لك ولا ابالي. الملك ملكه والجنه جنته والنار ناره، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فهل يرى الله من قلوبنا انكسارا؟ هل يرى الله من قلوبنا انكسارا؟ فهو سبحانه وتعالى يرحم التائبين ويبدل السيئات حسنات. نعم يبدل السيئات حسنات، يفرح بتوبة التائب فرح لا فرح حاجة، لأنه هو الغني، ولكن فرح محبة وإرادة العبد وإرادة الخير بعبده. الله سبحانه وتعالى يبث في الأعمار، فإذا ما عفاه العبد أمهله، فإذا ما تاب فرح جل وعلا، فرح جل وعلا بتوبة التائب، مع أنه غني عن عبادته، ولكنه يفرح بهذا العبد إذا التزم الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى يرفض العصاة، وكلنا أصحاب خطايا. كم من إنسان انتبه عصى الله بنفس المعصية ففضحه الله وكفرك. ألم تسأل نفسك لماذا فضحه الله الثاني؟ والله لو شاء الله لا عيرت بهذه المعصية، لا أقول من بني آدم ولكن من الحيوانات والجمادات، ولكن سطرك لأنه ما زال يحبك، لأنه ما زال يرجو فيك الخير، لأنه ما زال يدعو عنك أن تتوب. الله سبحانه وتعالى يذكر عباده، نعم يذكر عباده، وكما تعلمون في الحديث إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإذا ذكرتك في ملئي ذكرتك في ملئ خير من ملئه، وإذا تقربت إلي شبرا تقربت منك ذراعا، وإذا تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإذا جئتني تمشي أتيتك هرولة. الله جل وعلا يذكر العبد، نعم يذكره، وأنت تذكر الله الله يذكرك. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب سيد القراء، فقال له يا أبي إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة، إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة. فقال أبي الملقب بسيد القراء أوسماني ربي يا رسول الله؟ قال نعم سماك. فبكى أبي، بكى أبي لو تعلم يا مسكين وأنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا بالملائكة من ملأ على تقول فلان ابن فلان ذكر الله. في أي ملك تذكر وعند أي قوم تذكر؟ تذكر في الملائكة. ليتوب مسيء النهار ويسجد له بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد روى الثقات عن خير الملاء انه عز وجل وعلا ينزل في ثلث الليل الاخر فينادي: هل من مستغفر؟ هل من مذنب طالب للمغفرة؟ هل من مذنب طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل يجيب المضطر ويعطي السائل. هل من مذنب طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل يجيب المضطر ويعطي السائل. فأين السائلون؟ وأين المستغفرون؟ وأين المذنبون من التعرض لرحمة الرحمن الرحيم؟ من التعرض لرحمة الرحمن الرحيم. رحمة الله يا عباد الله وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. لا أقول جنس بني آدم، ولكن والله حتى الحيوانات العنفاوات. يخبر صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور، يخبر صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور أن امرأة دخلت النار في ماذا؟ في هرة، في هرة حبستها فماتت من الجوع. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كما أن الله جل وعلا غفر لبغية من بغايا بني إسرائيل، امرأة زانية، امرأة زانية فعلت الفواحش آناء الليل وأطراف النهار، ولكن لمجرد أنها سقت كلبا، سقت كلبا. والكلب كما تعلمون يحرم بيعه ولعابه نجس، واقتناء الكلب لغير ضرورة لا يجوز. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا، كما أن اقتناء الكلب لغير الضرورة ينصف من أجل العبد كل يوم قيراط أو قيراطين، ومع ذلك هو نفس، هو كلب رافض. يستقي هذه الثانية هذا الكلب فيغفر الله لها، فيغفر الله لها ويدخلها الجنة. بل إن تعجب فأعجب من ذلك أن نبيا من بني إسرائيل، وما أدراك ما قدر الأنبياء عند الله جل وعلا، مر بوادنا فخرفته نملة، فخرفته نملة فأحرك هذه القرية، فأحرك هذه القرية. فعاتبه الله وقال: خرفتك نملة فأحرقت أمة تعبد الله. وفي رواية: هل لا كانت واحدة، هل لا كانت واحدة. من يعاتب من وفي أي شيء العظيم؟ يعاتب نبي من الأنبياء في حيوان لا يرى، فسبحان من لم نمنعه عظمته، فسبحان من لم نمنعه عظمته من رحمة الضعيف من خلقه، ومن لا حول له ولا قوة إلا به. الله جل جلاله الذي استوى على عرشه، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي فوقها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله مستوي على عرشه استواء يليق به. ومع كل هذه العظمة ومع كل هذا الملك يرحم ويعاتب في نملة. سبحان الرحمن الرحيم، سبحان الرحمن الرحيم. رحمة الله لا تعز على خالق، وإن كان هذا الطالب لا يرى، وإن كان حيوانا صغيرا ضئيلا، رحمة الله واسعة. ولكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، ورحمة الحمد لله غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. عباد الله، ما زالت الاخبار تاتي هنا وهناك، اخبار لو كان في قلوبنا قليل من ايمان لتقطعت هذه القلوب. نسمع عن هذا السعي العجيب، نسمع عن هذا السعي العجيب وراء ارتكاب المحرمات، ولا اقول صغائر الذنوب، ولكن والله كبائر الذنوب. اصبح الشباب حتى من اهل القرى الذين كانوا وما زالوا يعرف عنهم الخشيه والخوف من الله يرتكبون الاثام، لكانه والله حق علينا قول الله: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بالامس القريب، ليله امس، دار بيني وبين بعض الاخوه حوار من هذا القبيل، فسمعت اشياء اسال الله جل وعلا ان يحفظ بلاد المسلمين واعراض المسلمين ونساء المسلمين من هذا الشر المستطير. عباد الله، رحمه الله واسعه، والذي كفر حري بان يرحم وان يغفر وان يتجاوز، ولكن هل نحن اهل رحمه الله؟ هل نحن اهل رحمه الله؟ أما عرفت أن هناك موعد غدا، والموعد واحد من اثنين: إما جهنم وبئس القرار، وإما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما سمعت قول الله يا من تتجرأ على حدود الله وتنتهك أعراض المسلمين هنا وهناك وتنشر الشر المبين عبر الهواتف وفي المقاطع وبين الشباب في التجمعات، أما تعلم، أما تسمع قول الله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل. أما سمعت، أما قرأت قول الله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا؟ أما سمعت هذه الأمنية الغالية النبي عليهم ويسلم عليهم ويضحك اليهم. قال احد الاعراب: والله لا نعلم الخير من رب يضحك، والله لا نعلم الخير من رب يضحك. فينادي فيهم: يا اهل الجنة، هذا يوم المدين، هذا يوم المدين، سلوني ما شئتم. فيقولون بصوت واحد: ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب. فيقول الله: احليت عليكم رضواني فلا اذكر بعدها ابدا. يا اهل الجنة، هذا يوم المدين، سلوني ما شئتم. فيقولون بصوت واحد: يا ربنا ارنا وجهك. تتلذذ بالنظر اليه. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ما المطلوب منك؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر. ان اسأت لا محالة تزيد، ستقع في المعصية لا محالة، فكل ابن ادم خطاء. ولكن عجل بالتوبة واحسن الظن بالله. جاء في الاثر الذي رواه ابن جرير عن عبد الله بن مسعود وقال عنه ابن كثير واسناده حسن، ان الله جل وعلا امر بعبد ان يجر الى النار، امر بعبد ان يجر الى النار، فانزل النار بعضها الى بعض ولم تقرب هذا العبد، فسال الله النار وهو يعلم بحالها: لماذا لا تحرقين؟ فقالت: يا رب انه يستجير بك مني، انه يستجير بك مني. فقال الله: ارسلوا عبدي، ارسلوا عبدي. وان عبدا ثانيا امر الله به ان يجر الى النار. فوقف هذا العبد فساله الله: لماذا لم تذهب به؟ فقال: يا رب ما كان ظني بك هكذا. فقال الله له: ما كنت تظن بي؟ قال: كنت اظن ان وقفت بين يديك، ان وقفت بين يديك ان تتجاوز عني. فاخرجه الله من النار بحسن الظن بالله. ولكن حسن الظن يحتاج حسن العمل يا عباد الله. وان عبدا ثالثا عياذا بالله امر به ان يجر الى النار، فشهقت النار شهقة كما تشهق البغلة في الشعير، وابتلعته النار. خذ هذا المشهد، خذ هذا المشهد وعيه وافهم ان الله كما هو واسع الرحمة شديد العقاب. قال عيسى المسيح عليه السلام: كم من جسد صحيح، كم من جسد صحيح ولسان فصيح ووجه فضيح، غرق الدنيا، اخذ يسوق بالتوبة. كم من وجه فضيح ولسان فصيح وجسد مخيب بكل الرجاء ومبدد بكل الامان. اخسأوا فيها ولا تكلمهم. طعامهم نار، شرابهم نار، لباسهم نار، فرشهم نار، اغطيتهم نار، قصفت عظامهم وكسرت ظهورهم وغلت ايديهم الى اعناقهم، لا يسمعون ولا يبصرون. اخشى امانيهم ان يموتوا، اخشى امانيهم ان يخفف عنهم العذاب يوم واحد. بعد هذا اقصى لنفسك، اما تنعطها السماوات والارض واما نار تلظى. ان كنت تقوى على النار فاعطي لها كيفما شئت. جاء في الاثر ان النار تقول كل يوم اشتد بلائي وبعد قعري وعظم جنبي، فعجل الهي الي باهله فوعزتك لانتقمن لك ممن عصاك، فوعزتك لانتقمن لك ممن عصاك واتبع هواه. خلوا بيني وبين اهلي او لارسلن عليهم حلقا واحدا. ومن اهلك؟ كل جبار عدل ادعى مع الله اله اخر. عباد الله، رحمة الله واسعة، لا تعز على طالب واخذه اليم وحسابه عسير وعقابه شديد. فاقبل لنفسك، عجل بالتوبة وبادر بالاستغفار، بادر قبل ان تبادر. واياك والتسويف، اياك والتسويف، اياك والتسويف. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل رحمتك. اللهم اجعلنا من اهل رحمتك، اللهم اجعلنا من اهل رحمتك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نطمع اذا وقفنا بين يديك ان تقول لنا غفرت لكم ولا ابالي. اللهم انا نطمع اذا وقفنا بين يديك ان تقول غفرت لكم ولا ابالي. اللهم انا نطمع اذا وقفنا بين يديك ان تقول لنا صدقتها عليكم في الدنيا وغفرتها لكم اليوم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما صدقتنا فاغفر لنا. اللهم كما صدقتنا فاغفر لنا. اللهم كما صدقتنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفائه ما في الصدور. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف امراض قلوبنا. اللهم اشف امراض ابداننا. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح له البطانه. اللهم اصلح له الاعوان. اللهم اصلح اقتصادنا، اصلح تعليمنا، اصلح اعلامنا، اصلح لنا كل شاننا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم اعلي رايتنا. اللهم حقق غايتنا. اللهم ازل فرقتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم. اللهم اذن للقران ان يسود. اللهم اعدنا لذلك. اللهم هيئنا لذلك. اللهم تب على كل العصاه. اللهم تب على كل العصاه. اللهم ثبت كل المترددين. اللهم كل مسلم تارك للصلاه تب عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تب على كل مسلم مدخن. اللهم تب على كل مسلم يزني. اللهم تب على اصحاب الكبائر. اللهم تب على اصحاب الصغائر. اللهم اغفرنا يا ربنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعلنا من اهل رحمتك. اللهم اجعلنا من اهل رحمتك. اللهم اجعل هذا الكلام شاهدا لنا لا علينا.